نعلم انه يجب ستر العوره في الصلاه، ولكننا نجد كثيرا من الناس يلبس ملابس خفيفه فتبان او تظهر عوراتهم، وبهذا تبطل الصلاه. فنطلب من سماحتكم توضيح ذلك للناس وجزاكم الله خيرا. يجب على المؤمن اذا راى من احد شيئا ينصحه، راى منه تساهلا ولباسا خفيفا يظهر عورته ينصحه وينكر عليه هذا العمل، لان هذا لا يجوز الاقرار عليه المؤمن. اذا راى الانسان من اخيه او من زوجته او من بنته او من اخته او راى من صديقه او من يصلي معه في المسجد او في اي مكان انكر عليه. واخر يقول سيكون ان شاء الله في بعض لا الشراب يا شيخ الشراب هذا الرهيف يا شيخ اللي مس سر الرجل يجوز ان يمس عليها؟ لا لا بد يكون شراب سهل يا شيخ. والان حكم الصلاه يا شيخ بالثياب الخفيفه هذه اللي تعمل تحتها العوره ما تنحى الصلاه اذا كان تحت يظهر والعوره تظهر اي نعم تطلب الصلاه الحمد لله.